السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، بقي لنا درسان من العصر، يعني تعلمون انشغلنا ب الحلقة نأخذ أصول فقه، ثم نختم بكتاب نواقض الإسلام الخامس كما قال المصنف في جمع الجوامع، الخامس من مسائل، ما زلنا في مع مسالك العلة. قال المناسبة والإخالة، قال الخامس المناسبة والإخالة، نعم. سميت مناسبة، مناسبة الوصف بالإخالة، لأن بها يخيل أو يظن أن الوصف علة، يعني يظن بأن هذا الوصف علة. عليكم السلام وبركاته. ويسمى استخراجها بأن يستخرج الوصف المناسب، تخريج المناط، لا استخراجها يسمى تخريج المناط، لأنه إبداء ما أنيط به الحكم، وهو أي تخريج المناط تعيين العلة بإبداء المناسبة. يعني هذه العلة لمناسبة، يعني نقول العلة الإسكار لمناسبة المنع في هذا الباب لحفظ العقول بين المعين والحكم، مع الاقتران بينهما السلامة للمعين عن القواضح، يعني قواضح العلة عن القواضح في العلية، كالإسكار في حديث مسلم كل مسكر حرام، فهو لإزالته للعقل المطلوب حفظه مناسب للحرمة، وقد اقترن بها وسلم من القوادح. ما في قوادح ممكن تقضحه معتبرة فتسلم العلة بذلك، ويتحقق الاستقلال، أي استقلال الوصف المناسب في العلية بعدم ما سواه بالصبر لا بقول المستدل، يعني باعتبار المناسبة في هذا ينفصل عن الترتيب من الإماء ثم السلامة عن القوادح، كأنها قيد في التسمية بحسب الواقع، إلا فكل مسلك لا يتم بدونه. وهي والاقتران مزيدان على ابن الحارث في الحد، لكنه حد بالمناسبة وسماها تخريج المناط، لأن احنا عندنا تخريج المناط وتحقيق المناط، نعم. ويتحقق الاستقلال، استقلال الوصف المناسب في الأدلية بعدم ما سواه بالصبر لا بقول المستدل، يعني يقول بحثت فلم أجد غيره والأصل عدم. يعني هذه المسألة تجعلنا أولا نبين في ضروب إثبات العلة. قلنا العلة قد تكون صريحة وقد تكون مستنبطة، والاستنباط على ثلاثة أضرب. الضرب الأول إثبات العلة بمسلك المناسبة. المناسبة لغة معناها إيش؟ الملائمة. الملائمة في الاصطلاح كون الوصف يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة، كأن تقول الإسكار علة، فإن ترتب المنع عليه في مصلحة حفظ العقل من اختلاله وسمى المناسبة والمناسبة والإخالة. والمناسبة والإخالة، وضابط مسلك المناسبة والإخالة عند الأصوليين التي تكلم عنها المصنف، هي أن يقترن وصف مناسب بحكم في نص من نصوص الشرع، كما قلنا الإسكار مع حرمة الشرب، يكون ذلك الوصف سالما من القوادح، ويقوم دليل على استقلاله بالمناسبة دون غيره، فيعلم أنه علة ذلك الحكم، كما قلنا اقتران حكم التحريم بوصف الإسكار في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. شوف الوصف هنا، الوصف هنا دل على أنه علية وهو سالم من القواضح، ففيه مناسبة هنا، مناسبة السكر الذي فيه إزالة العقل، المناسبة مناسبة الحكم له بأن الشرع جاء لحفظ الضرورات الخمس ومنها حفظ العقل. فالإسكار مناسب للتحريم مقترن به النص، وسالم من القوادح مستقل بالمناسبة. واعلم أن الوصف من حيث هو وصف قسمان، طردي كالطول والقصر وهذا لا يؤثر، ومناسب الطردي كالطول والقصر كما قلت ليس مناسبا، الطردي لا يصح منه التعليل، ومناسب كالإسكار والصغر لتحريم الخمر وولاية المال مثلا. فالإسكار مناسب لتحريم الخمر لأنه يزيل العقل، نعم، تتحقق مصلحة الشرع بذلك، والصغر وولاية المال لأنه سيضيع المال، نعم. إذا علمت ذلك فالمناسب عند المؤلف ثلاث أقسام، مؤثر وملائم وغريب، بل قال بعضهم هو أيضا مرسل. المهم أن تكون المناسبة، المهم أن تكون المناسبة، هذا معنى مسلك من مسالك العلة، المناسبة والإخالة والكلام على كما قلنا تخريج المناط وتحقيق المناط. قال والمناسب المأخوذ من المناسبة، المتقدم المتقدمة، الملائم لأفعال العقلاء عادة، كما يقال هذه اللؤلؤة مناسبة لهذه اللؤلؤة، بمعنى أن جمعها معها في سلك موافق لعادة العقلاء في فعل مثله. فمناسبة الوصف للحكم المرتب عليه موافقة لعادة العقلاء في ضم الشيء إلى ما يلائمه. وقيل هو ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضرا، والمعنى أنه يحقق مقصد من مقاصد الشريعة. قال في المحصول: وهذا قول من يعلل أحكام الله تعالى بالمصالح، والأول قول من أيمان أباه النفع واللذة والضرر والألم. وقال أبو زيد الدبوسي من الحنفية: وهو ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول من حيث التعليل، يعني يستمع القوادح ويكون هذا الوصف قابلته العقول وصفا مناسبا للحكم، وهذا مع الأول متقاربان. وقول الخصم فيما هو كذلك لا يتلقاه عقلي بالقبول غير قادح، فقيل هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه، ما يصلح كونه مقصودا للشارع في شرعية هذا الحكم من حصول مصلحة أو دفع مفسدة، كما قلنا الأصل بذلك تحقيق مقاصد الشريعة. فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه الذي هو ظاهر منضبط وهو المظنة له، فيكون هو العلة كالسفر مظنة المشقة المترتب أو المرتب على الترخيص في الأصل، لكنها لم تنضبط لاختلاف الأشخاص. هذه المسألة التي نتكلم عنها هي مسألة المناسبة في هذا الباب، للتفريق بين الحكمة والعلة، للتفريق بين الحكمة والعلة، لأن العلة وصف منضبط مناسب، فيكون المناسبة هنا معناها التعميم على الجميع، أما الحكمة فلا تفترق. نقف عند هذه النقطة، لو في سؤال تفضلوا. وننتقل إلى نواقض الإسلام. لو في أسئلة تفضلوا.